أَهْلَكَهُ فِي الْبِلَادِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَكْصَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما وما مسنا من لغوب وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح فاصبر على ما يقولون وسبح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن آن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق

إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فراغ إلى فقربه إليهم قال ألا تأكلون فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم إنه هو الحكيم